بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في مدارسة كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، وهذا اليوم الذي غربت شمسه يوم الجمعة 23 من شهر جماد الثانية في عام 1445. نعم، سم بالله. أحسن الله إليكم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفي وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذا التبويب هو على ما اشتهر من صنيع الإمام البخاري رحمه الله، يبوب الباب على الحديث الذي يذكره تحته، وهذه أكثر تبويبات أبي عبد الله البخاري رحمه الله. ترجم على هذا الباب بقوله: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفيه أثر الإسلام وأثر الإيمان على المؤمن في أقواله وفي أحواله، فالمسلم هاهنا هو المؤمن كما المؤمن هو المسلم. والمراد بالمسلم هنا أي الكامل في إسلامه، سواء كان الكمال الواجب بعدم أذية المؤمنين أو الكمال المستحب بإبداء الخير لهم لفظا وفعلا. وهذا لأن الأعمال تؤثر في الإيمان زيادة ونقصا، قوة وضعفا. ثم ذكر الحديث هاهنا، وطريقة البخاري رحمه الله إذا ذكر الراوي في أول ما يذكره ينسبه، فإذا أكثر الرواية عنه أبهمه. قال: حدثنا آدم، وهنا ميزه لأنه في أول صحيحه قال: حدثنا آدم بن أبي إياس. ومثله ما صنعه البخاري في شيخه الذي أكثر عنه الرواية وروى عنه أول حديث في جامعه الصحيح، وشيخه هو الحميدي، فقال في أول ما رواه: حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي. في الأسانيد بعد ذلك يقول: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان. وهذا من لفتاته وعوائده في هذا الجامع الصحيح التي فطن لها ونبه عليها العلماء. ذكر هذا الحديث الذي رواه من غير وجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، هو عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنه وعن أبيه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أي الكامل في إيمانه من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه أي الكامل في هجرته، وإلا فالإسلام والإيمان له أصل والهجرة لها أصل، والإيمان والإسلام له كمال كما الهجرة لها كمال. فأما أصل الإيمان والإسلام فهو البراءة من الشرك وأهله وإفراد الله وحده بالعبادة دون ما شريك. الكمال المنوه عنه في الحديث: المسلم أي الكامل في إسلامه من سلم المسلمون من لسانه فلم يؤذهم باللسان كذبا عليهم، فحشا في القول فيهم، غيبة لهم، نما فيما بينهم، أو اتهاما لهم بغير وجه حق. وويله من يقدم يوم القيامة على ربه وقد تحمل في ذمته وفي دينه ظلمات الناس بلسانه، والله ويل له يحسبه هينا في الدنيا وهو ليس هينا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن هذا القبيل من أذى المسلمين باللسان ما جرى على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من ادعاء الإفك فيها وعليها، وفيه قول الله جل وعلا في آيات سورة النور: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الأذى باللسان أذى فظيع، ومراتبه ثلاثة بحسب من وقع عليهم الأذى. أعظمها وأشنعها أن يؤذي الله بلسانه. كيف يؤذي هذا العبد الفقير ربه بلسانه؟ كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فهذه أذية لله في نسب وانتساب النعم لغيره سبحانه، وفي مسبة الدهر، والدهر لا يملك نفعا ولا ضرا، وإنما مدبره هو ربه، فإذا سب المؤمن الدهر عاد بمسبته على الله، سواء سب الدهر كله أو سب بعضه، كما في سبه الزمان أو بعضه، يسب الساعة واليوم والأسبوع والشهر والعام، هذا مسبة لله سبحانه وتعالى. يؤذيني ابن آدم فهي أذية لله بلفظه، فإن كان معها اعتقاد زاد الإثم وزاد الخطر. الضرب الثاني أن يؤذي المؤمنين، بل ويؤذي غير المؤمنين. فأما أذية المؤمنين بلسانه سبا لهم ونبزا لهم بالألقاب وتعييرا، ومن ذلك أيضا فحشا لهم في القول، والفحش في القول دائر بين الإثم وبين الكراهة. الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عيينة بن حصن، صوت عيينة ابن حصن الغفاري سيد فزارة سيد غطفان، قال: بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة. قال: فلما دخل إليه عليه تبسط له وأحسن إليه القول، فلما خرج قالت عائشة: يا رسول الله، لما سمعت صوته قلت ما قلت ثم تبسطت إليه. قال: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا متفحشا؟ إن شر الناس عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. وأشنع من ذلك غيبتهم بأن يذكروا في غيبتهم بما يكرهونه ولو كان ما يذكرونه فيهم، وأشد ذلك أن يتهموا في دينهم ولو كان في دينهم نقص، فإنه يبدأ في أوله غيرة على الدين ثم يحرفه الشيطان شعر أو لم يشعر، بال أو لم يبالي، إلى انتصار لحظ نفسه، ثم يغرضه الأغراض الأخرى من غيرة وحسد وشنآن وقلة مروءة وقلة رجولة، وأشد من ذلك أن يبهته وكذلك أن ينم عليه، وأعظم من هذا وهذا أن يتهمه في دينه إما ببدعة، ومن البدعة أن يتهمه بمنهج مبتدع هو منه بريء، فهذا من أذيته. وسلم المسلمون من يده. النوع الثالث أن يؤذي نفسه بلسانه فيوبقها الموابق، ولهذا كان الكمل والفضلاء يعودون على أنفسهم بالملامة من جراء اللسان. دخل عمر على أبي بكر رضي الله عنهما وهما من هما، وأبو بكر يجذب لسانه بيده، فقال: مه، غفر الله لك. قال: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. الواحد منا يحاسب نفسه على ما يتكلم به في الجوال وفي الهاتف لئلا تزداد عليه الفاتورة المدفوعة، أو يتكلم فيتحفظ في الوسائل لئلا تحفظ عليه كلمة أو تغريدة أو جملة يدان بها. أعظم من ذلك وأشد وأفظع ما تدان به عند ربك يوم القيامة مما يسجل عليك ويحفظ عليك. وسلم من يده، أي في الاعتداء والأذية والعدوان فيما يأخذه من أموالهم أو يضربهم، وأشد ذلك في حق المسلمين هو قتلهم، فإن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل مؤاخذة في العذاب قتل النفس المؤمنة بغير وجه حق، وكذلك لسان المؤمن في غير المسلمين لا يبهتهم ويظلمهم بلسانه ولا يضربهم بيده، لأن الظلم حرمه الله على نفسه وحرمه على عباده وجعله بينهم محرما، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه القدسي يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه كما أخرجه مسلم في الصحيح. هذا المسلم الكامل من يسلم المسلمون من لسانه ويسلمون من يده، والمهاجر الكامل في هجرته. أصل الهجرة انتقال من أين إلى أين؟ من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بدينه، هذا أصلها. وهذه الهجرة انقطعت من مكة إلى المدينة، لكنها باقية من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إلى أن تقوم الساعة. حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. كمال الهجرة أن تهجر ما نهاك الله عنه، هجرها بودعها وتركها والمباعدة منها. ومجمل ما نهى الله عنه قول وفعل واعتقاد، أشده الاعتقاد الكفري والشرك والنفاق، ثم القول الشركي والبدعي، ثم العمل به. أن تهجر ما نهى الله عز وجل عنه، وكلما هجرت كلما ازددت في الإيمان وكمال الهجرة، وكلما سلم المسلمون من لسانك ويدك كلما ترقيت في زيادة الإيمان، وعكسه بعكسه. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا حديث أبي موسى الأشعري مشهور بكنيته أبي موسى، واسمه عبد الله ابن قيس الأشعري اليماني. يروي هذا الحديث عنه ابنه أبو بردة. ترجم عليه الإمام البخاري بمضمونه بما دل عليه الحديث: باب أي الإسلام أفضل. وعلاقته بالإيمان أن الإسلام هنا هو الإيمان، فأفضل الإيمان أي من كماله الواجب أن يسلم المسلمون منك، ولهذا الكمال في الإيمان كمال واجب، وهو فعل الواجب وترك المنهي. ففعل الواجب طاعة وترك المنهي طاعة، فإذا لم يمتثل بفعل الواجب نقص الإيمان بحسبه، نقص الإيمان الواجب بحسبه، وإذا عصى بفعل المعصية نقص الإيمان بحسبها. ثم يأتي الكمال المستحب، فمن الكمال المستحب إزالة الأذى عن الطريق، هذا من الكمال المستحب. ومنه في الألفاظ إلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا من الكمال المستحب. ترى في آخر الزمان يخص السلام على من تعرف ويترك على من لا تعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام أفضل، وسيأتينا أي الإيمان أفضل، فتتنوع أجوبته. لماذا؟ بتنوع أحوال السائلين له، فيجيب كلا بحسبه، أي بحسب ما يحتاج إليه وبحسب ما يقتضيه الحال. وهذا من كمال الشريعة، ففاضل الإسلام أن يسلم المسلمون من شرك، من لسانك، من يدك. من لسانك فلا تبهتهم وتسبهم وتغتابهم وتؤذيهم، ومن يدك فلا تظلمهم. وقد رتب الله الوعيد العظيم والزجر والتهديد على من آذى المؤمنين، ورتب ذلك على أذيته سبحانه وأذية رسوله. ففي آخر الأحزاب: والذين إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والمظنون بالمسلم ولايته لإخوانه ورحمته بهم وعطفه عليهم، هذا الذي حثه عليه دينه وأمره به ربه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهو الذي حثهم عليه وأمرهم به نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح صحيح مسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. سل نفسك يا رعاك الله، وأنت أيتها المؤمنة سل نفسك: هل أمن المسلمون من لسانك ومن يدك؟ وأنت هل أمن المسلمون وسلموا من لسانك ومن يدك؟ وإلا حلا مجلسك ومهذارك ومشذارك في اليوم والليلة وفي الكلام في إخوانك المسلمين بأنواع الأذى. ترى المسألة عظيمة يا أخواني، والخطب جسيم تستهين به في الدنيا لا تلقي له بال، لا يبلغ في قلبك هذا المبلغ خوفا وقلقا، لكن الوعد زدام في الآخرة، تندم عظيم الندم على ما أشدرت بلسانك وما ظلمت بيدك للمسلمين. وأشنع من ذلك من يظن أنه بظلامته للمسلمين يغار بذلك على دين الله. لا، الغيرة على دين الله شيء يعرف أهل العلم قدرها وشأنها، وبهت المسلمين وأذيتهم شيء آخر. فانتبه أن تطغى عليك نفسك أو أن يستهويك هواك وشيطانك فتلبس الحق بالباطل تظن أن الأمر هين. لا، ربي يعلم نيتك وسريرتك وقصدك، يعلم لمن تتكلم ولمن تسكت، يعلم سبحانه منك مرادك في مذمة فلان أو مدحة علان، فاجعل على لسانك رقيبة وعلى فعلك حسيبة. تتعب في أول الأمر ثم تهنأ في بقيته في دنياك، وتفرح فرحا عظيما يوم أن تقبل على ربك يوم القيامة. ما عليك في سجلاتك فلان وعلان خصوما لك عند الله، ويا ويل من جاء يوم القيامة خصومه أولياء الله وطلاب العلم وأهل الفضل. أهل العلم لهم طريقة رفيعة، لا طريقة من يتشبه بهم ويقلدهم وليس منهم. إن تكلموا تكلموا بعلم، وإن سكتوا سكتوا بحلم. ما يحملهم على ذلك هوى أو يحملهم عليه مطمع من مطامع الدنيا، لئلا يذم، لئلا يصنف، لئلا يقال فيه كذا وكذا. هذه نوازع نفسية تصرف صاحبها عن أن يكون مراده وجه الله وثوابه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم، ترجم البخاري على هذا الحديث بقوله: باب إطعام الطعام من الإسلام، مع أن الحديث جاء في سؤال السائل أي الإسلام خير، وخير هنا على أفعل التفضيل. يسأل هذا السائل وقد أبهم، وأظنه عبد الله بن عمرو، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يغمضون من أنفسهم فلا يحبون أن ينسب إليها مدحة، طلبا منهم رضي الله عنهم للإخبات والتواضع وألا يكون لهم شأن يمدحون به، فيلج الشيطان بهذه المدحات إلى نفوسهم بالعجب والغرور. القوم كانوا على مدرجة صحيحة رباهم عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في قلوبهم قبل ظواهرهم في أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم. فإطعام الطعام من الإسلام، والإطعام فيه أمران: فيه بذل وفيه عمل. وهذه الأحاديث يسوقها البخاري لحكمة في رده على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن الإيمان. وإخراج المرجئة العمل عن الإيمان ضربان، فغالبهم وجمهورهم أخرجوا العمل عن حقيقته فلم يجعلوا العمل مؤثرا في الإيمان. وجود العمل وتركه واحد، وسموا مرجئة لأرجائهم العمل عن الإيمان. ومنهم، وهو المشهور عن مرجئة الفقهاء، مرجئة الرأي والعراق، أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان لا عن حقيقته. نقف معها وقفة، لأن من طلاب العلم من تطمع نفسه هل الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة حقيقي أو لفظي، وينسب عليها ويذيل عليها أنواع الذيول والتعليقات واللوازم. اختصارا يناسب المقام، مرجئة الفقهاء حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، وهو القول المشهور أيضا عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، ومضى عليه أكثر أصحابه ما خلا الإمامين من صاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني. فإن المشهور على مرجئة العراق أنهم جعلوا الإيمان قولا واعتقادا، فأخرجوا العمل عن مسمى، انتبه لها يا طالب العلم، عن مسمى الإيمان لا عن حقيقته. وإلا فإن أكثر المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة ترتيبا للجزاءات والعقوبات الدنيوية في ترك العمل هم الأحناف. وانظروا كتاب المرتد وأحكامه والعقوبات في ترك العمل، وهذا الذي قال فيه شيخ الإسلام أبو العباس في الإيمان الكبير: وأكثر الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي، أكثر صوره لا كلها. نعم، انتسب للحنفية من أهل الضلال من انتسب، مرجئة أو وعيدية، عامة المعتزلة في باب الفروع أحناف، اجتمعوا معهم في الرأي الذي جعلوه رأيا مقدما حتى في العقيدة وفي أصول الملة والدين. من الحنفية من قال: إيماني كإيمان أبي بكر، إيمان جبريل، وهذا لا شك أنه غلط بين ناشئ من ماذا؟ من تأخير العمل عن حقيقة الإيمان. وأبو حنيفة براء من ذلك على الصحيح المنقول المعتبر عنه. والمقصود أن هذه التبويبات من الإمام البخاري في كتاب الإيمان للرد على المرجئة الذين أخروا العمل عن الإيمان. وبمناسبة المرجئة، الأخ سأل قال: أريد قل لو تكرمتم تعيدوا علينا باختصار أقوال الفرق المنحرفة في تعريف الإيمان. أجمله إجمالا يناسب المقام. أول الفرق المنحرفة في الإيمان الخوارج وتابعتهم المعتزلة، وسموا جميعا بالوعيدية لتقديمهم الوعيد على الوعد. فالوعيدية من المرجئة من الخوارج والمعتزلة. أنا أرى بعض الأخوان يتسوكون في مجلس العلم يا أخواني، وهذا غير لائق، وكان مشايخنا ينهوننا عن ذلك، إذ مجلس العلم ما في تسوك، يقيسون مجالس العلم على استماع خطبة الجمعة. وش رأيكم لتسوك والخطيب خطب؟ يلغو ولا ما يلغو؟ يلغو، ليس من مواضع التسوك مجالس العلم. والتسوك مسنون دائما متأكد في خمسة مواضع، ليس منها مجلس العلم، لأن التسوك في المجلس انشغال، فعل دال على الملل والسآمة. نعم، الوعيدية من الخوارج والمعتزلة: الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد، إذا ذهب بعضه ذهب باقيه، فإما يبقى كله ولا يذهب كله، فلا يزيد ولا ينقص. المرجئة عدهم أبو الحسن الأشعري 11 فرقة، أشهرها 5، نبدأ بأشدها وأشنعها. المرجئة المحضة الجهم بن صفوان قالوا: إن الإيمان هو المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن، وضد المعرفة ماذا؟ الجهل، إذن لا يجهل، لا يكفر إلا من جهل الله، فقلب عليه العلماء المجن وقالوا الجهم أجهل الناس بربه، فهو كافر بمذهب نفسه. يليهم في دركة الضلال المتكلمون الأشاعرة، قالوا إن الإيمان هو التصديق، فيكون التكذيب ماذا؟ هو الكفر، وأشد من التكذيب الجحود، والتصديق محله في القلب، فخرج العمل وخرج القول عن الإيمان. يليهم الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، توفى عام 255، قال إن الإيمان هو النطق، من قال لا إله إلا الله حكم بإيمانه، ولم يلتفت إلى أقوال لم يأتي إلى أفعال لم يأتي بها أو اعتقادات ناقضته. ثم جاء بعدهم الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي، قال الإيمان اعتقاد بالقلب والنطق باللسان ركن زائد ليس بأصلي. ثم مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، تأملوا في الجميع أخرجوا العمل عن الإيمان، إما عن مسماه كما عند مرجئة الفقهاء، أو عن حقيقته كما عند الجميع، جميع فرق المرجئة ما خلا مرجئة الرأي والعراق، فالعمل مشكل عليهم. هذا التصنيف والتبويبات من الإمام البخاري رد ضمني عليهم بأن هذه أعمال وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الإيمان. باب إطعام الطعام من الإيمان، وإطعام الطعام ببذل المال، وإطعام الطعام بالعمل أيضا. في إطعام الطعام بالكلام ولا ما فيه؟ تسمعون عن رجال قال لهم صوت بالعشاء، ها؟ يوم حال الناس في المساغب بمهيد في الليالي الظلمة والباردة يصوت بالعشاء حتى يقدم الناس إلى مائدته، هذا من إطعام الطعام بالكلام في دعوتهم، الدعوة إلى طعامه، إن كان لله فيا حظ صاحبه، وإن كان للدنيا فلا يبلغ منها إلا ما أراد، والنوايا مطايا، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ذكر الحديث بسنده، قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، يعني أفضل وأكمل، فخير هنا على باب تفضيلها، قال صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام بما يتيسر، وإطعام الطعام بما يتيسر أي من غير كلفة ومن غير بذخ وسرف، حتى وإن ظنه الناس من عوائد الكرم، ترى اعتبار الناس بعض المظاهر وبعض الصور من الكرم لا بد من عرضها على الشرع، والله جل وعلا حد حدودا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. تطعم الطعام بما تجود به من غير تكلف، ومن أجواد التابعين ومن آل البيت علي بن الحسين الذي كان يلقبونه بجابر عثرات الكرام، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين كان جوادا كريما، لم يعرف أنه أكل طعامه وحده. من طرائف ما يذكر عنه ولها دلالات عقدية عظيمة أنه كان يسكن في بيت جده علي بن أبي طالب جدته فاطمة في شمال حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، وبابه مشرع مفتوح الباب كما يتمدح بذلك الكرمة، ما طق الباب ركزة السيف أنبرهج تسفى عليها السوافي، فرأى أعرابيا يأتي ويدخل رأسه في كوة في حجرة عائشة، فقال يا أخ العرب هلم إلى الغداء، فضل. وغداؤهم متى كان؟ الساعة 3 العصر، ها؟ لا، غداؤهم الضحى الكبير، يتغدون ويقيلون ومن يقوم يصلون الظهر، هلم إلى الغداء. ومنه سمي الغداء غداء لأنه في الغدو في أول النهار. فقدم الأعرابي قال أرى أنك تأتي وتدخل رأسك في هذه الكوة، ما تصنع؟ قال أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أخ العرب ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، قربت في سلامك أو بعدت في مكانك عن قبره وعن حجرته عليه الصلاة والسلام. فإنه حدثني أبي، من أبوه؟ الحسين، عن جدي علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يسلم علي إلا وكل الله ملكا يبلغني سلام أمتي. شوف فقه علي بن حسين، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، لأن الرسول ما يسمعك سواء قربت أو بعدت منه، وإنما الذي يبلغ رسولنا سلامك ملك من الملائكة. وتقرأ السلام، تقرأه أي تلقيه، ومن قراءته كتابته، خصوصا في الوسائل التي يتكاتب الناس فيها ورقيا أو آليا أو هاتفيا على من عرفت ومن لم تعرف. على من عرفت يدعوه ويحدوه، والمعرفة قرابة نسب، منة يربها عليه، علاقة، جيرة. ومن لم تعرف أي من المسلمين، يقيد هذا العموم في إطلاقه الأدلة الأخرى، فإن غير المسلم لا يجوز أن نلقي عليه سلامنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، أي بتحيتنا الخاصة بنا أهل الإسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. ما هو بتعتدي عليهم وتظلمهم، لا، لا توسع لهم وتقدمهم في الطريق لأن حمر لون، لا، الله يذلهم وأنت تعزهم، الله يضعهم وأنت ترفعهم، أنت تحاد ربك بهذا ضمنيا قصدت أو لم تقصد. وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، يعني لا تقدمه إكراما للونه أو جنسيته، وأعظم من ذلك لملته. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. من لم تعرف من المسلمين تسلم عليه، تلقي عليه السلام، إلقاء سلام المرجلة، ما هو هم وانت مجبر، لا، لا تسلم سلام رخوم يكرم من عندي، هم سلم سلام حثك عليه دينك، وإلا امنعنا من الرخامة. بعض الناس صفير تسمع منه إذا مر بإخوانه، سنه مستحي ولا متفشل، وهذه من الزغل والدغل الذي يقع به بعض طلبة العلم وبعض أهل الاستقامة. وإلقاء السلام على المسلمين سنة ويتأكد في مواضع، أما الجواب عليه فواجب، وإذا حييتم بتحية فأحيوا بأحسن منها أو ردوها. غير المسلمين يحيون بما يليق بهم من التحايا، أما سلامنا فلا يبدأون به، فإن ابتدأونا بسلامنا رددنا عليهم مثله. فلو قال لك كافر على أي ملة الكفر كان السلام عليكم، قل وعليكم السلام، أخذا من عموم الآية في النساء، أما ابتداءهم فبغير تحية المسلمين، ومن ذلك وهي أفضلها ما حيى به النبي صلى الله عليه وسلم الملوك لما كاتبهم وهم على غير دينه، ففي جميعها سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، لم يخصوا بسلام المسلمين، وقد ذكرت لكم غير مرة كتابا كتبه شيخنا الشيخ ابن باز إلى رئيس وزراء إحدى الدول غير المسلمة، ديباجته بسم الله الرحمن الرحيم من عبد العزيز بن عبد الله ابن باز إلى فخامة رئيس وزراء دولة كذا، تحية لائقة وبعد. ما ابتدأه بالسلام، حياه بالتحية التي تليق به، لأن السلام خاص بأهل الإسلام ابتداء. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي هذا إشارة للحديث المروي في غير الصحيحين في آخر الزمان: لا يلقى السلام إلا على من يعرف ويترك من لا يعرف. وعلامات آخر الزمان الفساد، وهذا منها، فإن الفساد فيها يتتابع إلى أن يستتم. فكل ما جاء في أشراط الساعة هو من هذا الأمر الفاسد الذي يدل بفساد الزمان على فساد أهله. ومن ذلك أن يلقي السلام خاصة على من يعرف. ليش ما سلمت على ذولا؟ قال ما أعرفهم. هذا من علامات الساعة، من علامات الساعة. وإفشاء السلام بين المسلمين سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة. ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم إنكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تعابوا. أفلا أدلكم على ما إذا ما فعلتموه تحاببتم بينكم إيش؟ أفشوا، يعني أنشروا وأذيعوا، أفشوا السلام بينكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث حديث مخرج في الصحيحين، ساقه البخاري هاهنا من وجهين: وجه من عن شعبة عن قتادة، ووجه ثاني عن حسين المعلم عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي، يرويه عن أنس بن مالك النجار الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا فيه مسألة في الإسناد وهي تتعلق بقتادة بن دعامة السدوسي. وشي قتادة؟ وش فيه يا أخواني؟ ها؟ الذين قرأوا تعريف أهل التقديس في بيان مراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ بن حجر، كثيرا ما يمثل بقتادة، وفي النخبة مثل بها، وكذا في شرحها النزهة نزهة النظر. قتادة بن دعامة السدوسي مشهور عنه التدليس إذا عنعن، ونجد له أحاديث في الصحيحين عنعنها، منها هذا الحديث. فقتادة يروي عن أنس، ما قال سمعت أنسا. فهل معنى هذا أن البخاري أو في الصحيحين أحاديث ضعيفة بعلة التدليس؟ الجواب لا. طيب، ما الجواب على عنعنة قتادة؟ هذه العنعنة ها هنا محمولة على السماع، فإن الإمامين البخاري ومسلما سبروا مرويات هؤلاء فانتقوا منها ما عنعن وهو محمول على السماع في سماع قتادة عن أنس رضي الله عنه. ترجم عليه البخاري رحمه الله: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من أخوك؟ ليست الدائرة ضيقة أخوة النسب ولا أخوة القرابة، ولهذا العوام يقول أخوي ابن أخوي ولد عمي، هو ليس أخ يرثه ميراث الأخ، لكنه بقربه منه كأنه أخيه وهو ابن عمه الواقف، هذه أخوة قرابة وأخوة نسب، قد تكون أخوة صداقة، المقصود هنا أخوة الدين، جمعك بهم الإيمان، وهذا علاقة الحديث بكتاب الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المحبة ما هي بأمر باطن في القلب، يظهر أثرها ودلالتها على الأقوال والأفعال، لكنها أمر باطني خفي، وهذه المحبة لما ارتبطت بالدين كانت منه، ولما ارتبطت بالعقيدة كانت منها. لا يؤمن أحدكم، فهم ذلك الوعيدية فهما مغلوطا، فقالوا: من لم يحب لأخيه فهو غير مؤمن بالأصل، فيما يسمى بالفهم الساذج للمعنى الذي ظنوه هو المتبادر، فقالوا: الرسول نفى الإيمان عمن لا يحب أخيه، إذن هو كافر. قابلهم بذلك المرجئة فقالوا: لا يضر مع إيمانه إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يضر ذلك إيمانه، فأبطلوا الحديث في مدلوله من أصله. أهل السنة والجماعة أهل وسط وعدل وخيار، فهموا الحديث على مقتضى أحاديث أخرى فأنزلوا هذا الحديث في سياقه الصحيح، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن، نفي إما لأصل الإيمان، هذه واحدة، أو لكماله الواجب، وهذه الحالة الثانية، أو لكماله المستحب، وهذه الحالة الثالثة. ما الذي جعلهم يحملون ذلك الحديث على هذه الأحوال؟ الأدلة الأخرى، لأنهم يأخذون بالكتاب كله، والكتاب قرآن والسنة، لا يأخذون منها ما يشتهون، يتركون ما لا يناسبهم. ففي قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يرد عليه أصل الإيمان كما هو في حال المنافقين، فإن المنافقين لم يدخل الإيمان في قلوبهم، فأبغضوا المسلمين وأحبوا أن ينتصر عليهم الكفار، فهنا نفي الإيمان عنهم أصلا، لا يؤمن أي الإيمان في أصله، لما أحبوا ظهور الكفار على المسلمين وشرقوا بانتصار المسلمين على الكفار، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي الأشهر عملا، أنه يقدم محبة نفسه وقراباته على محبة عموم المسلمين، فيحمله ذلك على ظلمهم أو التقصير في حقوقهم الواجبة، ومن ذلك النصح، تجده ينصح لأخيه ما لا ينصح للبعيد، يتلين ويترفق مع القريب ويتقاسى ويتعنف مع البعيد، ما أحب لهذا ما أحب للأول. والنبي صلى الله عليه وسلم أناطها بما يحبه لنفسه، لأن الأمر الفطري في إيثار النفس وتقديم حظها على غيرها، فجعل من الكمال المستحب، وهذه الحالة الثالثة، أن يكون محبوبه لإخوانه ما يحبه لنفسه. ومن آثار ذلك سلامة قلبه من الضغائن والأحقاد عليهم، وسلامة صدره من سخائمهم. وعبد الله بن عمرو بن العاص راوي الأحاديث السابقة، وهنا راويها أنس بن مالك، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال: فاطلع علينا رجل من الأنصار لم يعرف بكثير عمل ما يميزه، نعلاه في يده، لحيته تنظف ماء أي من أثر الوضوء. فقال لا عبد الله لأتبعنه، فأتى إليه قال إن بيني وبين أهلي شيء، عرض بها تعريضا يعني زعل خصومة، وهذه معاريض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. وإني أريد أن أضيفك أنزل عندك، وابن عمر وعبد الله بن عمرو يريد أن ينظر ما شأنه في داخلته الذي حدا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له بماذا؟ بأنه من أهل الجنة، وهو لم يتميز عن الصحابة بكثير بذل أو بطاعة فارقة أو بما تميز وتسابق فيه الكمل منهم رضي الله عنهم. وكان من عادتهم أن ينام الواحد مع ضيفه، ما بيصك عليه في غرفة ويبعد، تبسموا الأخوان أظن لمسنا العكرة حنا، ها؟ فلم يرى ابن عامر رضي الله عنهما في الليلة الأولى والثانية والثالثة منه كبير قيام ليل ولا عمل في خلوته. فلما أصبح قال والله يا أخي ما بيني وبين أهلي إلا خير، ولكننا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فاطلعت علينا، نعلاك في يدك، لحيتك تنظف ماء أي من الوضوء، فما هذا؟ قال هو يا ابن أخي ما رأيت، ما عنده كثير عمل غير أني لا أنام وأحمل في قلبي شيئا على مسلم، أي سلم صدره من ضغينة وحقد على المسلمين. تقوونها يا الأخوان، هذا يبي مجاهدة تجاهد فيها نفسك، تتعب يسيرا لتفرح وتأنس كثيرا في الدنيا قبل الآخرة. جرب أن تعفو تتجاوز، لا تحمل في قلبك الضغينة، وانظر هنأ عيشك، فإن كان لله فيا عظيم لك ما عنده سبحانه وتعالى. وهذا يتمثل الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من كمال الإيمان المستحب في هذه الحالة الثالثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. من الإيمان، وهذه من التبعيضية، لأن الإيمان يتبعض، وهذا أصل فارق بين أهل السنة وبين مخالفيهم من الوعيدية الخوارج والمعتزلة ومن المرجئة الذين عندهم الإيمان ما يتبعض. باب حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. ويجمل العلماء مراتب هذا الحب بحسب حكمه، فحب هو أصل الإيمان، وهو الحب المقتضي لطاعته والإيمان به وتصديقه، واجتناب نهيه وأن لا تعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه عليه الصلاة والسلام، وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. هذا من أصل الإيمان، من لم يكن ذلك عنده فلم يؤمن حقيقة برسول الله، وإن زعم وادعى أنه يحب رسول الله. وفيه أن محبة النبي ما هي بالدعاوى، وإنما بتحقيقها اعتقادا وقولا وعملا. الحالة الثانية، محبة النبي محبة كمال الواجب، وهي المحبة الحاملة على طاعته في أوامره واجتناب نواهيه. فإن لم تطعه في أمر أنقص هذا، وهو عدم طاعته في هذا الأمر الواجب، من محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام. وإن عصيته في أمر نهاك منه نهاك عنه، فوقوعك في هذه المعصية قادح في كمال حبك للنبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية، يكون فيها الإيمان ناقصا لوقوع المعصية أو لوقوع المعصية أو لترك الطاعة، فيكون الإيمان ناقصا بحسب ذلك. الحالة الثالثة، وهو أن ينقص كمال الإيمان المستحب، يحب رسول الله ويطيعه في الأوامر ويجتنب نواهيه، لكن النبي في قدره في نفسه أقل من قدر حبه لأبيه أو لنفسه هو، وهي الحالة التي جاءت في نقاش النبي عليه الصلاة والسلام مع من؟ مع أمير المؤمنين أبي حفص عمر، فإنه قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، ما هو بلا أنك غير مؤمن أو أن إيمانك ناقص نقص معصية، لا يا عمر، لم تبلغ الكمال. فجاهد عمر نفسه حتى قال: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي حتى من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن، أي بلغ الكمال بفعل المستحب. وذكر المصنف البخاري رحمه الله الحديث من ثلاث طرق. الأول من طريق من؟ قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده يحلف وهو البار والصادق، ولو لم يحلف عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم، وهذا الخطاب للمؤمنين، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. ذكر الولد والوالد لأن محبوب هؤلاء مهج النفوس، أما محبة نفسه أشد من محبة ولده ووالده. لا يؤمن، أي الإيمان الكامل المستحب في حاله، والإيمان الكامل الواجب في أحواله التي سبقت. طيب، حلفه والذي نفسي بيده، هذا كثير في إقسامه عليه الصلاة والسلام. يحلف بصفة من صفات الله، ما صفته؟ أن له يد كريمة عظيمة، نفسه ونفوس الخلق بيده يقلبها. والذي نفسي بيده، هو قادر يقول: والله العظيم، أقسم بالله وأيم الله، لكنه كثيرا ما يحلف: لا، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، إثباتا لأن الله له يد حقيقية تتقلب فيها نفوس العباد، يقبض فيها نفوسهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. فكان يكثر أن يقول: اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. والأصابع في اليد، والله له الأصابع وله اليد الكريمة التي تليق به لا تشبه أصابع ولا أيدي المخلوقين، كما تمدح بنفسه في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر الحديث، حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا ابن علية إسماعيل بن علية قال عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس حاء وحدثنا. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح محمد الوسيلة والفضيلة معك المقام اللهم أني أسألك العفو والعافية وما عفات الدارين. في قوله رحمه الله في الإسناد الثالث حاء وحدثنا، ما معنى حاء؟ هذا اصطلاح دارج عند المحدثين إذا أراد أن يتحول من إسناد إلى آخر، تسمى عندهم بالتحويل، تحويل الإسناد من إسناد إلى إسناد آخر، يرمزون لها بحرف الحاء. والعلماء الورق عندهم والكاغد قليل والعفص والحبر قليل، ولهذا يجنحون إلى الاختصار غير المخل ما أمكنهم. حاء أي تحويل من سند إلى آخر. وحدثنا شعبة حدثنا آدم، عندنا آدم من شيوخ البخاري اثنان، آدم بن ورقة وآدم بن أبي أويس. قال حدثنا شعبة وهو بن الحجاج عن قتادة عن صهيب عن أنس رضي الله عنه. وحدثنا شعبة عن قتادة عن أنس، يعني أنس مرة يرويه عن صهيب ومرة يرويه مباشرة عن أنس بن مالك. قتادة بن دعامة السدوسي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذه في محبة كمال الإيمان المستحب، وقد تشمل محبة كمال الإيمان الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم حبه من حب الله. لما؟ لأنه رسول الله، فإذا لم نحبه كيف نتبعه؟ كيف نطيعه؟ كيف نمتثل أمره ونهيه وتقريره عليه الصلاة والسلام؟ وهذه المحبة ليست مجرد دعوة، إذ أصل المحبة محلها القلب في هذا الميل بحسبه، وليست محبة عشق أو محبة طبيعية كمحبة الطعام والشراب، إنما محبة إيمان، وهذا سوقها في هذا المقام. لها آثار هذه المحبة، آثارها من آثار الإيمان في الطاعة، في الانتهاء عن نهيه، في الائتمار بأمره، في الحذر عن الابتداع عن دينه وإحداث ما لم يأذن به ويشرعه، كلها من مقتضيات هذه المحبة. ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. في الأزمان المتأخرة، ومنه زمانكم هذا زمان العجائب، كم من يدعي أنه يحب رسول الله ويكذب فعله وقوله هذه الدعوة، بل انتقل الأمر إلى بون أبعد، بون شاسع، يدعي حب رسول الله ويبتدع في دينه وينافح عن هذه البدع ويحارب سنة رسول الله ويجابهها ويحذرها ويحذر منها. هم من يرفع عقيرته ويفغر فاه أنا أحب رسول الله، تثبت عقب، أين حبك الصادق للنبي وأنت تخالفه فيما تنتهك من دينه أو تأتي من معصيته؟ أين حبك له وأنت تبتدع في دينه وتحدث وتذم سنته وتذم أهلها وتحاربهم وتؤذيهم؟ إن المحب لمن أحب مطيع، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره وهجيراه، فكان أسعد الناس بحب رسول الله أهل الحديث وأهل السنة الذين عظموا دينه وسنته واحتفوا بها هذه الحفاوة ونافحوا عنها وتفقهوا فيها وحفظوها وحملوها وبلغوها. وإلا الدعاوى ما لحد يا أخواني، كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. اللهم صلي وسلم عليه. ولهذا من آثار محبته الإكثار من الصلاة والسلام عليه بنحو شرعه لنا، لا بنحو محدث مبتدع يجيره ويلبسه دعاة السوء ودعاة البدع أنه من ذكر رسول الله ومن محبته. ومن ذلك ترتيب الأعداد في عد الصلاة والسلام عليه بما لم يشرعه رسول الله، ومما يشتهر الصلاة عليه ألفا في اليوم والليلة، أو حين يصبح حين يمسي. من شرع ذلك العدد؟ يسوغونه ويبررونه لهم ولأمثالهم، هذا علامة على حب رسوله. إذن تحب الرسول أكثر من الله، ما ذكرت الله ألف يلتذوب، ذكرت الرسول ألفا بما أحدثته وزعمت أن فيه الأجر العظيم. لعب الشيطان عليك وتبعه شياطين الإنس الذين تؤزه من ورائهم شياطين الجن، لتعمل عملا لا يقبل منك بل يرد عليك وعلى وجهك في إحداث بدعة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الذي جاء في وجه حسن كما حسنه شيخنا الشيخ ابن باز في تحفة الأخيار، أن تصلي وتسلم عليه عشرا حين تصبح وعشرا حين تمسي، تدرك بذلك شفاعته عليه الصلاة والسلام. ومما يحدث في دعوى محبته أنواع الاحتفالات والأعياد والمهرجانات، يزعم محيوها وفاعلوها ودعاتها أنهم بذلك يظهرون حبه عليه الصلاة والسلام. هذه وجوه من الغلط، ويقابلها الجفاء في من يدعي حب رسول الله ويعرف من سير اللاعبين والماجنين والمشاهير المفاليس ما لا يعرفه من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يعرف زوجاته أمهات المؤمنين ولا بناته ولا أولاده ولا مما جاهد وصبر وصابر حتى تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي سير الداجين والممقوتين هو بهم خبير، وبأحوالهم وتتبع حالاتهم وأمورهم بصير. ثم نجي يرفع عقيرته، أنا أحب رسول الله، وين حب الرسول الصادق؟ وفي أولاد المسلمين من ذلك الشأن الكبير، فانظروهم في اللاعبين والمغنين وأضرابهم، يعرفون من سيرهم وأحوالهم ما لا يعرف ولا نصفه في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. وأنتم مسؤولون أيها الآباء وأيتها الأمهات، المسؤولية في أعناقكم، إن هذه الحصى من تلك الحصية وهذه العصا من تلك العصية، لو أشربتموهم وعلمتموهم سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم كما علمتموه أنتم لما كانوا بهذه الحال. فإلى الله نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا وقلة حيلتنا وغفلاتنا عما ينفعنا في العاجلة والآجلة. نفتح المجال للإخوان في أسئلتهم ونقف عند هذا الموضع. نعم، في شيء الإخوان؟ تفضل. يسأل أخونا عن الحديث القدسي، هل هو رواية عن الله تعالى؟ نعم، الحديث القدسي اصطلح العلماء عليه بهذا الوصف، القدسي نسبة إلى قدسية الله في عزة جنابه وتنزيهه عن النقائص. وهذا الحديث القدسي يرويه النبي بصريح القول عن الله عز وجل، يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. والحديث القدسي فيها الصحيح كحديث أبي هريرة الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فهذا الحديث وأمثاله أحاديث صحيحة قدسية يرويها النبي عن ربنا، كما رواها الصحابة رضي الله عنهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الخاصة، وهي من كلام الله. لكن الحديث القدسي فارق القرآن في نحو 9 فروق بسطناها في غير هذا الموضع. الحديث القدسي فيها الضعيف، فيها المنكر، فيها الموضوع كأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيها المتواتر وفيها الآحاد، واعتنى بها العلماء جمعا لها وتمييزا وتصنيفا فيها، والله أعلم. نعم، سم. نعم، يقول: هل يجوز لعن من لعنهم الله؟ نعم، بل دين أن تلعن من لعنهم الله. فمن شك في لعن من لعنهم الله فحكم بإسلامهم فهذا في إيمانه خلل، وفي إثبات إسلامه نقص. فنلعن من لعنهم الله ورسوله ولا كرامة لهم، لكن هل نظهر اللعن أو لا نظهره؟ انتبهوا للمسألة، هذه منفكة عن التي قبلها، لعن من لعنهم الله ورسوله وكتكفير من كفرهم الله ورسوله، دين ما يقبل المزايدة ولا يقبل المجاملة. ولهذا من لم يكفر من كفرهم الله ورسوله رجع بالملامة على الله وعلى رسوله، فوقع في ناقض من نواقض الملة. قد ذكر الشيخ المجدد في نواقض الإسلام الكثيرة وأشهرها عشرة: الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. أما الجهة الأخرى فإظهار هذا اللعن، إظهاره هذا مرتبط بالمصلحة وجودا وبالمفسدة وجودا وعدما، فإن كان في إظهار ذلك مصلحة راجحة وانتفاء مفسدة فلا شك، وإن ترتب على لعنهم وسبهم مفسدة راجحة فلا تثار المفسدة. ينتبه لمثل هذا، هذا من حيث الجملة. أما في الأعيان فالله نهى نبيه أن يلعن فلانا وفلانا، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، والله أعلم. سم يقول: كيف الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة وبين قول الإيمان بضع وسبعون شعبة؟ العلماء لا يجمعون بين الأحاديث إلا فيما يظن في ظاهرها التعارض، فلهذا يصار فيها إلى الجمع، لأن عندهم أصل شريف لا محيد عنه أن أقوال نبينا لا تتعارض وأن دينه مستقيم لا يتناقض، إنما المتناقض ما كان من غير دين الرسول، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سلوم الجاهلية وأحكامها العرفية متناقضة بحسب أحوالهم وبحسب عرافيهم ومقاطع ومقار الحق عندهم، أما أحاديث نبينا فلا تتعارض، لكن قد يتوهم التعارض، والعلماء تفننوا في الأجوبة والجمع بين ما يظن في ظاهره التعارض، وألفوا فيه المصنفات، منها مشكل الحديث لابن قتيبة الدينوري، ومشكل الآثار للطحاوي رحمه الله وهو من أوعبها، حديث الإيمان بضع وستون شعبة حديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث الآخر أن أبي هريرة أيضا في الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبة، لا تعارض بينهم، لأن العدد هنا وهنا للتكثير، ففي كلا الحالتين يبين صلى الله عليه وسلم كثرة شعب وخصال الإيمان وأنها متكاثرة لا متقاصرة ومتناقصة، والله أعلم. نعم. يقول: ما حكم قول القائل اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد؟ هو والله سيدنا وسيد ولد آدم، بغينا ولا كرهنا هو سيد العالمين صلى الله عليه وسلم، هذه منزلته التي أنزله الله إليها بلا فخر ولا تعالي ولا تعاظم. أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، أنا سيد ولد آدم، فلا بأس أن تقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، وأحسن منها أن تصلي عليه الصلاة الإبراهيمية التي علمنا إياها عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على ايش؟ محمد. ها؟ على محمد. اللهم صل على محمد، ما قال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، يتعبدنا بهذا اللفظ عليه الصلاة والسلام. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. الحديث ففي العبادة في التشهد في الصلاة الإبراهيمية لا تأتي بلفظ سيدنا. في الأذان يجوز أن يؤذن المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، يجوز؟ إذا قلنا ذلك زدنا في الأذان، وألفاظ الأذان متعبد بها، ابتدعنا وأحدثنا وخالفنا سنته ودينه عليه الصلاة والسلام. إذن في الألفاظ التعبدية لا تأتي بلفظ سيد، وأما في غيرها فلا بأس. مع أن الإمام مالك بن أنس، من هو مالك؟ إمام دار الهجرة، كان ينهى أن يقول القائل سيدنا رسول الله. لما؟ لأنه لما جاء الوفد عليه صلى الله عليه وسلم قالوا أنت سيدنا، قال مه السيد الله تبارك وتعالى، فنهاهم عن ذلك، وأخذ بها الإمام مالك على منع السيادة مطلقا، وهو أحد الأقوال الثلاثة في المسألة. والقول الصحيح أنه لا يواجه بها الإنسان لفظ السيادة، ولا بد أن يكون مستحقا لها إذا قيلت في غيبته، كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لما جيء به ليحكم في بني قريظة، قال قوموا إلى سيدكم. فهو سيدنا وسيد ولد آدم خبرا وحالا، لكن في باب الصلاة والسلام عليه نتقيد بالألفاظ الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، فهي ديننا وهي التي فيها إجلاله، والله أعلم. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وبالله التوفيق. الله أكبر الله.